لا بد من هذا خلافا للفراء، أو الفراء لا، الفراء مع الجمهور في هذا، وإنما في تكرار السبق بأما لا بد منه، أو بالواو لا بد منه، الفراء في مسألة أخرى خالد. ناخذ درسا من بعد، وإما فداء. التخير مثل مثل التخير، خذ إما الدينار وإما الثوب للتخير. طيب، وهذا التخير تكون فيه متى؟ تكون التخير متى؟ تكون التخير بعد الطلب. أحسنتم، بعد الطلب. وكذلك مثل الإباحة تكون لها أيضا بعد الطلب. الإباحة مثالها ما تقدم، جالس إما الحسنة وإما ابن سيرين، تعلم إما النحو وإما الفقه. قال وجاء إما زيد وإما عمر، وهنا للشك، والشك والتشكيل والإضراب والتقسيم، أو الإضراب تكون بعد إيش؟ نعم، والإضراب لا يكون في إما، وإنما يكون فيها كما وافقت أو بما تقدم التشكيك وإيش؟ والشك، يكون فيها التشكيك والشك. كذلك ربما جاءت للتفصيل، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي التفصيل تفصيل الإجمال المتقدم، إنا هديناه السبيل هذا إجمال، إما شاكرا وإما كفورا، ربما أيضا جاءت للتفصيل. طيب، قال وجاء إما زيد وإما عمرو، فمن يعرف؟ جاء إما زيد وإما عمرو. من إخواننا الذين لم يعرفوا بعد، أنك معني عندك جاء في الماضي، نعم، وإما الأولى حرف تفصيل باتفاق لا محل لها بالإعراب، ما في أحد يخالف الأولى أنها ليست عاطفة، باتفاق أنها ليست عاطفة. الواو حرف، الواو حرف عطف على الفعل، لكن نرجع على ما ذكرنا، لو زائدة زائدة وإما عاقبة، أحسنت، وإما عاقبة. وعمر معطوف على زيد، وعمر معطوف على زيد، وعلى الصحيح الواو عاقبة، وإما مثل الأولى، وإما مثل الأولى حرف تفصيل فقط، حرف تفصيل وليس عاقبة مثل الأولى، فالعاقبة هي الواو سالما. قال والعاقبة هي الثانية على خلاف، وخطها الناظم بالتخيير لكونه أشهر معانيها. نعم، خطها الناظم بالتخيير في نظمه ذكر من معانيها التخيير، فقال وجاء للتخيير فاحفظ ما ذكر، وإما إن كثر، وجاء للتخيير فاحفظ ما ذكر، خطها بهذا المعنى دون غيره من المعاني، وإن لها معان غير التخيير كما هو الحاصل به أو المتقدمة التي إما بمعناها، لكن خطها بالتخيير وذكر هذا المعنى فقط لأنه أشهر معانيها. وفي المثال الذي أعرمه أبو علي جاء إما زيد وإما عمرو، ماذا أفادتنا؟ أفادت الشك. أحسن، إذا كان المتكلم لا يعلم، وإن كان يعلم أين التشكيك هنا؟ هي الثانية، وخص الناظم بالتخيير لكونها أشهر معانيها، وكونها عاقبة، وكونها عاقبة، لا هذا استئناف، وكونها عاقبة هو مذهب سبويه والجمهور، وكونها يصح من الثالث، كلام جديد، وكونها عاقبة هو مذهب سبويه والجمهور. نعم، كونها عاقبة هو ما لم سمعته سبويه والجمهور، هذا مرجوح والراجح من سيأتي، فهم يرون أنها عاطفة، والواو التي قبلها إيش؟ زائدة، لأنه لا يدخل عاطف على عاطف، ولا يجوز أن تقول الواو عاطفة وإما عاطفة، هذا لا يجوز، لأن عاطفة على عاطف لا يدخل، على هذا تكون الواو زائدة وإما عاطفة عندهم. قال وكونه عاطفة هو مذهب سبويه والجمهور، وذهب ابن مالك وأتباعه تبعا لجماعة، منهم أبو علي وابن فارس، أو منهم أبو علي الفارسي وابن كيسان وبرهان، أي وابن كيسان وبرهان، فهؤلاء يرون أنها ليست عاطفة من المتقدمين، وتبعهم على ذلك ابن مالك وأصحابه وأتباعه، أتباعه كابن هشام وكابي حيان وكأيضا كذلك المرادي، كلهم هؤلاء أتباع ابن مالك الغالب. طيب، قال وذهب ابن مالك وأتباعه تبعا لجماعة، جماعة المقصود بهم من سمعته ابن فارس أيوة أو الفصي أبو علي الفارسي وابن كيسان وابن برهان برهان وابن برهان أنها ليست عاقبة وهذا ما هو صحيح وإنما العاقب الواو التي قبلها نعم العاقب هي الواو التي قبلها وإما كالأولى إما كسابقتها حرف تفصيل فقط كالأولى في الحرف التفصيل فكذلك أم إما الثانية فهي للتفصيل كالأولى فعلى هذا تقول الواو عاقبة وإما حرف تفصيل وعمر محصوف على زيد العاقب له الواو قال وإنما العاطف الواو التي قبلها وأما أم فيعطف بها الأن دخل إلى أم هو الحق الأخير لحروف العطف قال وأما أم فيعطف بها مع همزة التسوية نعم أم يعطف بها مع همزة التسوية وكذلك مع همزة أخرى سيأتي الكلام عليها قال لها همزة التعيين فأم يعطف بها بعد همزة التسوية وبعد همزة التعيين كما سيأتي إن شاء الله وأما إذا لم تقع بعد الهمزتين فلا تكون عاقبة إذا لم تقع بعد الهمزتين فليست في عاقبة فالعاقبة هي التي تقع بعد الهمزتين إما بعد همزة التسوية وهي المسلوقة بسواء أو بعد همزة التعيين كما سيأتي أما أم فيعطف بها مع همزة التسوية نحو قوله تعالى أأنذرتهم أم لم تنذرهم أي سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم فالأمر سواء عندهم ما يستفيدون من النذارة فنذارتك وعدمها سواء عند القوم فلا فائدة ولا جدوى فمن يعرب أأنذرتهم أم لم تنذرهم فالآن إيش هذه الهمزة الموجودة همزة التسوية مسلوقة بسواء هذه همزة التسوية هذا وهذا سواء عندك عاصف عندك عاصف نعم الهمزة الاستفهام قال لها همزة التسوية نعم همزة رابع الماضي والتفاعل ولا مفعول به والميم علامة الجمع أم عاصبة أنت ولم حاضر نبيه جزوقا أم لم تنذرهم نعم الشاهد لم تنذره في المضارع جزوم عن جنس كون وهذا مفعول به والميم علامة الجمع مفعول به نعم الشاهد هنا أم عاصبة لأنها سبقت بهمزة التسوية أحسنت والمصدر الذي مع همزة التسوية أول الذي مع همزة التسوية أول فيكون مبتدا سواء عليهم نذارتك وعدمه يكون مبتدا وسواء خبر مقدم أو العكس يكون سواء مبتدا والمصدر الأول من همزة التسوية ما دخلت عليه خبر يجوز هذا وهذا والأحسن الأول فالهمزة التي هي همزة التسوية تؤول مع ما بعدها فهي من الحروف المؤولة لما بعدها تعد مع الحروف المؤولة لما بعدها فما هي الحروف المؤولة أن وأن وما وكي ولو فهذه خمسة أحرف تؤول مع ما بعدها بمصدر فلو ببعض المواضع وكذلك إن زاد عليها همزة التسوية همزة التسوية إذا جاءت تؤول ما بعدها وصل حرفيا. أنا قلت لها. معك ورقة إنذار. لا. حتى الموصول يقلد. أي نعم هذا نعم هو نفسه سيأتي في الموصل إن شاء الله. سيأتي تقسيم الموصول إلى قسمين في الموصل الطلاب موصول حرفي وموصول اسمي إن شاء الله يأتي هنا. يقول أنا ما هو مذهب الصوفيين في إما هل هي حرف عطف عندهم ما أعلم هي حرف عطف لا لكن اشتهر عن هؤلاء البصريين أبو علي الفارسي وابن كيسان وابن برهان هؤلاء من البصريين نعم الكوفي الله أعلم اشتهر عن هؤلاء من المتقدمين هؤلاء طيب وين الآن وصلنا يا أخوان قالوا أما أم فيعطف بها مع همزة التسوية نحو قوله تعالى أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أي إنذارك وعدمه سواء، وهذا التأويل على أن المصدر المؤول مبتدأ وسواء خبر مقدم، وسواء خبر مقدم سواء عليه يصلح ما سمعنا، وسواء مبتدأ والمصدر خبر، أو بعد الهمزة التي يطلب بها التعيين، يطلب بها تعيين أحد الشيئين ويقال لها همزة التعيين. فالآن عندنا أم يعقل بها بعد همزة التسوية وبعد همزة إيش؟ التعيين. همزة التسوية هي التي تطلب إيش؟ بسواء، وهمزة التعيين هي التي يطلب بها وبأم تعيين أحد الشيئين، أعندك زيد أم عمر، أو أزيد عندك أزيد عندك أم عمر، فهذه يطلب بها إيش؟ أحد الشيئين، فهو يعلم أحدهما عندك ولكن لا يعلم من هو بعينه، فهو متأكد وجازم أن أحد الزيدين عندك أو أن أحد الرجلين عندك، إما زيد وإما إيش؟ وإما عمر، لكن التعيين هو الذي لا يعلمه، فهو لا تجيبه بإيش؟ تقول له لا أو نعم، ماذا تجيبه بلا أو نعم يا هشام؟ نعم. نعم أحسنت على الخطأ، وأنت تجيبه بالتعيين. تجيبه بالتعيين، هو يعلم، ما يصلح تقول له لا أو نعم، خطأ هذا الجواب، وإنما تقول له زيد أو إيش أو عمر، لأنه يعلم أحدهما عندك، وهذه الهمزة يقال لها همزة إيش التعيين، لما يطلب بها إيش وبأم، يطلب بها وبأم التعيين، أما التعيين هذا أو إيش أو هذا. هذه وقعت فيها يا عبد الفتاح، عندك الشيخ والطالب وقعت لا بس نعم التعيين قال وبعد الهمزة التي يطلب بها التعيين تعيين أحد الشيئين نحو أجاء زيد أم عمر، فهو يعلم أن أحد الرجلين جاء لكن ما يعلم من هو بعينه، فهو يعلم أن المجيء حصل من أحد الرجل من أحد الرجلين لكن من هو بعينه ما يدري، فهنا الجواب كيف يكون أجاء زيد أم عمر؟ تعين زيد أو إيش أو عمر. هذا البيت يا عبد الفتاح مرة ثانية الآن وأنا تركته أمس، خذه إن شاء الله بعينه، فهو يعلم أن المجيء حصل من أحد الرجل من أحد الرجلين لكن من هو بعينه ما يدري، فهنا الجواب كيف يكون أجاء زيد أم عمر؟ تعين زيد أو إيش أو عمر. هذا البيت يا عبد الفتاح مرة ثانية الآن وأنا تركته أمس، خذه إن شاء الله بعدين قرا علينا، خلوا لك هذا خاص ولغيرك. قال أي إنذارك وعدم سواء، أو بعد همزة التي يطلب بها تعيين أحد الشيء، نريد أن ننتهي من حروف العصر صراحة نتأخر، أحد الشيئين نحو أجاء زيد أم عمر بمعنى أيهما جاء، نعم بمعنى أيهما جاء، هذا هو معنى هذا الكلام، فأنت تعين له. قال تنبيه يجوز عطف الاسم الظاهر على المضمر، هذه فائدة تحفظها، أنه يجوز عطف الاسم الظاهر على المضمر، وكذلك العطف لا مانع منه، عطف المضمر على الظاهر، جاء زيد وأنا، جاء زيد وأنا، مع أن بعضهم يمنع لكن الذي يظهرنا فيه مانع جاء أبو حيان، قل جاء زيد وأنا ما فيه مانع، وأما عطف الظاهر على المضمر فقد نص عليه هو، هنا نص عليه هو. يجوز نقول نص عليه هو، نص عليه هو، ها؟ يجوز لمين أن نقول قام هو نص عليه هو، يجوز من الأخ. يجوز عطف الاسم الظاهر على المضمر لكن إذا عطف على ضمير الرفع المتصل وجب الفصل، هذه قاعدة تحفظ. الآن علمنا قاعدة أنه يجوز عطف الاسم الظاهر على المضمر، المضمر هنا المرفوع الكلام عليه كمثل، لكن إذا عصب على ضمير الرفع أولا أطلق المضمر عموما يجوز العطف عليه، لكن إن كان المضمر هذا ضمير رفع ففيه شروط، ففيه شروط، أو ضمير جر كذلك أيضا فيه شرط سيأتي. القاعدة الآن الكلية يجوز عطف الظاهر على المضمر، هل تحفظ إلى هنا القاعدة؟ فإن كان المضمر ضميرا ضمير المفعول فيجوز غير شرط، ضربتك وزيدا، ضربتك وزيدا، إذا كان المضمر هذا الضمير مفعول الذي تريد العطف عليه ضربتك وزيدا ما يحتاج إلى شرط، لكن إذا كان هذا المضمر ضمير رفع أو ضمير جر الذي أردت عطف الظاهر عليه، ضمير رفع أو ضمير جر، فهذا فيهما شرط كما سيأتينا. قال لكن إذا عطف على ضمير الرفع المتصل، على ضمير الرفع المتصل، أما ضمير الرفع المنفصل بلا شرط، ضمير الرفع المنفصل إذا أردت العطف عليه فما يشترط فيه هذا الشرط الذي سيأتي إن شاء الله. ما قام إلا أنا وزيد، ما قام إلا أنا وزيد، ما نحتاج إلى شرط، أن هذا ضمير رفع منفصل فلا نحتاج إلى شرط. أنا وزيد قائمان، أنا وزيد قائمان، يجوز هذا من غير شرط لأن هذا ضمير رفع إيش منفصل. ضمير المفعول فيجوز من غير شرط، ضربتك وزيدا، ضربتك وزيدا، إذا كان المضمر هذا الضمير مفعول الذي تريد العطف عليه ضربتك وزيدا ما يحتاج إلى شرط، لكن إذا كان هذا المضمر ضمير رفع أو ضمير جر الذي أردت عطف الظاهر عليه، ضمير رفع أو ضمير جر، فهذا فيهما شرط كما سيأتينا. قال لكن إذا عطف على ضمير الرفع المتصل، على ضمير الرفع المتصل، أما ضمير الرفع المنفصل بلا شرط، ضمير الرفع المنفصل إذا أردت العطف عليه فما يشترط فيه هذا الشرط الذي سيأتي إن شاء الله. ما قام إلا أنا وزيد، ما قام إلا أنا وزيد، ما نحتاج إلى شرط، أن هذا ضمير رفع منفصل فلا تحتاج إلى شرط. أنا وزيد قائمان، أنا وزيد قائمان، يجوز هذا من غير شرط لأن هذا ضمير رفع إيش منفصل، والشرط الذي سيأتي هو في ضمير الرفع المتصل. لكن إذا عطف على ضمير الرفع المتصل وجب الفصل بينه وبين المعطوف، إذا أردت العطف على ضمير الرفع المتصل فيجب أولا أن تأتي بفاصل ثم تعطف بعد ذلك، فتقول دخلت أنا وزيد، ومن يعلم الآن؟ صار من محمد عله، أنا دخلت، دخل بعلمار ربنا عن السنة صائزة ربنا متحدث، والثاء ضمير متصل ومن على الضجي محل رفع فاعل، نعم، وأنا ضمير منفصل توكيد في الثاء، أنت، والواو حرف عطف، وزيد المعطوف على أي ضميرين؟ على المؤكد أو المؤكد؟ على المؤكد، على الثاء منفصلة هذه، أما هذا ضمير فصل توكيد بما تقدم، والشاهد هو العطف على الضمير المتصل بعد الفصل، على الضمير المتصل المرفوع بعد الفصل، شاهد هذا هو. أما من غير فصل تقول مثلا قمت وزيد، قمت وزيد، فهذا لا عندهم، عند الجمهور منهم. قال فتقول دخلت أنا وزيد، ودخلنا نحن وزيد، عندك عندنا دخل في الماضي من السلطة يرى المحرك والتاء فاعل ولا قصي فاعل، نعم ضمير مفصل من السلطة حنا رفع، ونحن ضمير فصل توكيد دينا، نعم وزيد معطوف على نعم، أنت معطوف على المرفوع مرفوع، والشاهد العطف على الضمير المفصل المرفوع بعد الفصل، وكان الفصل ضمير ضميرا أو غير ضمير، فاصل ضميرا أو غير ضمير. قال ودخلوا هم وزيد، عندك علي، عندك علي، نعم، فعل ماض والواو فاعل وهم ومن قصر أظن نعم توكيد للواو وزيد المعقوف على الواو ومن يذكر أدلة من القرآن على هذا أنت وربك بقاتلا لقد كنتم أنتم وأباؤكم في ضلال مبين أنت وأخوك بآياتنا قل أنت وزوجك لا بأس نعم متصل يعني ملفوظ به أو مستتر هم نظمي الرفع متصل يقال حتى المستتر متصل أحسنت هم أدلة كثيرة من القرآن تدل على ما ذكر طيب جنات عدن يدخلونها ومن صلح بهذا الباب جنات عدن يدخلونها ومن صلح من هذا الباب الشاهد ومن عطفنا من هذا الباب من يسمى هذا الباب يدخلونه ومن صلح من هذا الباب نعم من هذا الباب نعم معطوف من هنا على ايش على الواو وهو ظاهر اسم ظاهر والفاصل ما هو المفعول الهاء يدخلونها ومن صلح الفاصل الهاء نعم من هذا الباب القرآن جاء بهذا القرآن جاء بهذا ان ارادة عطف الظاهر على المضمر يأتي بالفصل اولا قال واذا عطف على الضمير المجرور وجب اعادة الجار مع المعطوف وهذا مذهب الصفرين الجمهور منهم إذا عطف على الضمير المجرور فالبصريون أي جمهورهم يوجبون إعادة الجار سواء كان الجار حرفا أو اسما طيب وإذا عطف على الضمير المجرور وجب إعادة الجار مع المعطوف فتقول هذا لي ولزيد ولا يجوز عندهم هذا لي وزيد هذا لي وزيد لا بد عند جمهور البصريين من إعادة الجار فتقول هذا لي ولزيد مررت بك وبزيد مررت بك وبزيد لا بد من إعادة الجار عندهم أي عند جمهور البصريين والآيات جاءت لهذا فقال لها وللأرض فقال لها وللأرض هي وكذلك وعليها وعلى الفلك تحملون وعليها وعلى الفلك القرآن جاء بهذا بإعادة الجار إلا قراءة الذي تساءلون به والأرحام قراءة بعض القراء ولا القراءة التي عندنا والأرحام وجه استدل على أنه ليس بشرط إعادة الجار وجب إعادة الجار مع المعطوف فتقول هذا لي ولزيد ومررت بك وبعمر وعند من هذا لي ولزيد محمد هذا اسم إشارة نعم ابن عسوف المحلي رفع مبتدا نعم لي جار ونفع له محذوف خبر ولو حرف عطف وزيد جار ومجرور معطوف على الجار ومجرور الأول أو يكون المجرور هو المعطوف وحده المجرور هو المعطوف وحده ليس الجار المجرور أيهما يكون المعطوف المجرور وحده أو الجار المجرور معطوف على الجار المجرور الجار المجرور معطوف على الجار المجرور هذا الذي اختاره التميمي رحمه الله أن العطف يكون الجار المجرور على الجار المجرور الذي قبله فيكون لي ولزيد معطوف على لي ولزيد الجار المجرور معطوف على مي هذا لم يرجحه التميمي فتقول هذا لي ولزيد ومررت بك وبعمر وسألت عنك وعن بكر هذا هو الحاصل من هذه الفائدة الطيبة ومن هذا التنبيه الطيب لكن الصحيح هو خلاف هذا المذهب الصحيح مذهب الكوفية والأخطش من البصريين أنه لا يشترط إعادة الجار وإنما هذا هو الأكثر أما أنه شرط فليس بشرط لأنه قد كثر في النثر وفي الشعر كثر ذلك في الشعر وفي النثر أنهم يعطفون من غير جار وفي الشعر أكثر من غير إعادة الجار فالصحيح هو من الكوفيين ويونس والأخفش من المصريين أنه لا يشترط إعادة الجار إذا عرفت على ضمير المتصل المجرور والدليل على ذلك الذي تساءلون به والأرحام، الذي تساءلون به والأرحام، ولم يقل وبالأرحام، وذكروا أدلة أخرى بالأبيات وغير ذلك. أراد يرجع لكتب مطولة يجدها نشوه يريد أشوه. هذا هو الصحيح يا أخوان، أنه لا يشرف إعادة الجار ليس بشرف. فلك أن تقول سألت عنك وبكر، سألت عنك وبكر، أي عن بكر، ما فيه مانع، لأنه قد جاء في الشعر وجاء في النثر أيضا. وهذا الذي اختاره ابن عمير رحمه الله تعالى، كثير من المحصلين على هذا قال أنه لا يشترط. نعم يشتري كثير ولا قليل من ذا الصفحة ولا يجوز ولا يعطف من الضمائر إلا المنفصل. قال ولا يعطف من الضمائر إلا المنفصل، وقد أشرنا إلى هذا أنه يجوز عطف الضمير على الظاهر، ولكن لا يعطف من الضمائر إلا إيش؟ إلا المنفصل منها. جاء زيد وأنا، أنا وزيد قائمان. قال ولا يعطف من الضمائر إلا المنفصل، جاء زيد وأنت، ورأيت زيدا وإياك. فمن يعرف جاء زيد وأنت محمد؟ يا أحمد جاء فعل ماض وجاء فتح سنة، وزيد فاعل مرفوع على ترفيه ضمه الظاهر على آخره، والواو حرف عطف وأنت ضمير منفصل مبني. نعم محل رفع لأنه معطوف على زيد، أو تقول له حرف عطف وأنت معطوف على زيد ضمير منفصل مبني في محل رفع، إما أن يكون مبني على الفتح باعتبار أن أنت كله ضمير، أو مبني على السكون باعتبار أن ضمير أن يقف. وأما سن الخطاب شاهد سنة، ورأيت زيدا وإياك المفتاح رأى فعل وفعل. نعم رأى فعل وفعل سنة. زيدا مفعولا زيدا مفعول به لرآه، والواو حرف عطف، وإياك ضمير منفصل، وإيا ضمير منفصل، إيا وحدها الضمير، إيا الضمير. رأيته إيش؟ وإياك الواو حرف عطف، الواو حرف عطف، وإيا معطوف منفصل مبني على السكون في محل رفع الأبدان، فهو معطوف والمفعول به. نعم على المنصوب منصوب. نعم إيا ضمير منفصل معطوف على زيد، وهو مبني على السكون في محل مقطع، والكاف حرف خطاب لا محل لها من الإعراب، فالضمير هو إيا على الصعيد عندهم وليس الكاف وليس كل الكلمة، إيا هو الضمير. الشاهد عطف ضمير منفصل على اسم ظاهر. نعم الشاهد عطف ضمير منفصل على اسم ظاهر، ولا يعطف من الضمائر على الظاهر إلا إيش؟ إلا المنفصل. مثلا مررت مثلا ايش يكون مررت بزيد وبك، هذا جائز لا عدت الجار، اليظهر ما فيه مانع لا عدت الجار، والضمير متصل هذا، فعندهم على هذا ممنوع مررت بزيد وبك، مررت بزيد وبك على ظهر العبارة ممنوع، لكن ما المانع؟ قال ويجوز عطف الصفات المتعددة كجاء زيد العالم والعامل. نعم يجوز عطف الصفات المتعددة جائز ما فيه مانع، سواء كان صفتين أو أكثر من ذلك، صفات متعددة صفتين أو أكثر من ذلك، جاء زيد العاقل العالم الفاضل إلى آخر ذلك، فلا مانع من ذلك. قال وكذا العالم فالعاقل، سواء كان بالواو أو بإيش أو بالفاء، فلا حتى نراجع هذا العلة في لا بس في عصف الصفات العصف هذا كلها لماذا ما يقول لا بس العلة يا بلد صبا أنا يظن لا نأخذ درس نأخذ شيء من عصر متى يوقف أين يكون رقية كملا على وقتنا خمس دقائق صح نأخذ حتى شيء من الإجمال يقول أن يتوقعوا يا بلد نحن قد أعطيناه نصف ساعة الذي كان يقول نريد أن نتوضع أعطيناه نصف ساعة لا فتحة من خيرات طيب يا لابد وليس متأخر كثيرا لأخوة أصحاب الموصل على حسب التعامل لما شايف سيادون حياهم الله مرحبا بكم ها عنده خبرة يلا إلى هنا الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك.